بسهر بيتي الحال للصفا وبيجود علي بالفضل الأهل الوفا وقت السهر بيتي الحال للصفا وبيجود علي بالفضل الأهل الوفا Sambutan.